تقرن قرنا بفتحهما فيهما إذا كان في فرجها قرن وهو العظم، أو غدة مانعة من سلوك الذكر. وأما العفل بوزن فرس فشيء يخرج من فرج المرأة وحياء الناقة، شبيه بما يكون في خصية الرجل. وقيل القرن عظم والعفل رغوة فيه، ورغوة اللبن معروفة، وزبد كل شيء رغوته تمنع لذة الوطء، قاله أبو حفص. وقال القاضي هما والرتق لحم ينبت في الفرج. يقول من عيوب النكاح الرتق ومر ذكر ذلك، والقرن والعفل. القرن لحم تسد موضع سلوك الذكر، والعفل رغوة تخرج من قبل المرأة يكون موضع استقزاز للرجل يمنع لذة الوطئ. فيقول هذا عيب يملك الرجل فيه فسخ النكاح. نعم، الثاني هذه ثلاثة عيوب كأنها عدها عيب واحد، الرتق والعفل والقرن. الآن يتكلم على عيب ثاني، ما هو الثاني؟ الفتق. قال الجوهري الفتق. نعم الفتق. قال الجوهري الفتق بالتحريك مصدر قولك امرأة فتقاء، وهي المنفتقة الفرج. هذا الفتق يعني عيب، أن يكون مسلك إما أن يكون مسلك خروج المني وخروج البول من موضع واحد، أو يكون مسلك خروج البول وخروج الغائط مسلك واحد، فيكون عيب في المرأة. فللرجل حينئذ إذا وجد بهذه المرأة هذا العيب له حق الفسخ. هذا يسموه الفتق، هذا يسموه الفتق. اقرأ ما بعد الثالث. الثالث مشترك بينهما وهو الجذام والبرص، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، من بني غفار، فرأى بكشحها بياضا فقال الحقي بأهلك، فثبت الخيار بالبرص. ذكرنا عيوب الرجال وعيوب المختصة بالنساء، الآن أتى بعيوب مشتركة بينهم، بين الرجل والمرأة، توجد في المرأة كما توجد في الرجل. قال البرص والجذام والجنون، إذا وجد بأحدهما أحد هذه العيوب وثبت بقول أهل المعرفة الطب أن هذا المرض يسمى برص، ويجعلون له علامات، يقولون من علامات أنك إذا دعكته ما يصير أحمر بخلاف الجلد الأبيض الطبيعي، لو قرصته يعود يكون احمرارا لتجمع الدم، كلام طويل فيه ولا يهمنا، لكن نقول أن هذه الأمراض الثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء، فلو ثبت بأحدهما وجود البرص أو الجذام أو الجنون نسأله سبحانه العافية في الدنيا والآخرة، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. إذا وجدت أحد هذه فلكل منهما حق الفسخ، له أن يطلب فسخ النكاح. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول ما حكم قول رضي الله عنه وهي شاملة للصحابة والتابعين وإلى يومنا هذا ولرجالات الطرق خاصة؟ لا يعني رضي أصلهم تقول غفر الله له ورضي الله عنه ورحمه الله، هي ألفاظ في الخبر لكن معناها الطلب، أي اللهم ارض عنه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والناس وأهل العلم جعلوا رضي الله عنه خاصة بالصحابة، لأن الله عز وجل ذكر عنهم ذلك، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأما غيره فيقول رحمه الله دعوة بأن الله يرحمه، هذه تصح في حق المصلح والمسيء، دعاء بالرحمة والمغفرة لكل المسلمين المذنب غير المذنب. لكن لهؤلاء لما كانت لهم خاصة جعل قوله رضي الله عنهم خاصة بأولئك، ولو دعي غيرهم ما يضر، لو قال لغيرهم رضي الله عنه لا يضر، لكن الأولى أن تسلك ما سلكه جماهير المسلمين فتجعل رضي الله عنه خاصة بالصحابة وغيرهم، تقول غفر الله له ورحمه الله وعفى عنه وما إلى ذلك. نعم. وصف رجل رجلا قاطع الكلام مع ابن عمه بأن عمله حابط، فما رأيكم؟ لأنه عمله حابط. لا مثلا. لا لا يقول الإنسان لا لا لا يزعم هذا ما ندري. لا لا يصح لإنسان أن لا يصح لأحد أن يصف عمل أحد بالحبوط أو بأن الله لا يقبله أو بأنه كافر، ما ندري، لا لا لا يتألى على الله، لا ندري، هذه هذه ترجع إلى الله، الله أعلم بأعمال العباد وبقلوبهم، لا يصح أن يقول الإنسان هذا. نعم. يقول رجل إذا غضب من شخص يلعنه في دينه أعوذ بالله. أو يلعن الرب أعوذ بالله، فهل هو يكفر أو لا يكفر؟ يكفر هذا كذا يكفر، هذا يستتاب يستتاب، فإن تاب ولا يقتل هذا. نعم. بسم الله. يقول نحن نسكن في عمارة وفيها ناس لا يصلون، وإذا نصحناهم هم يهدّدوننا ويقولون نحن سعوديون نرحلكم من البلد إذا اشتكيتمونا، ماذا نفعل؟ أظن تشكوهم لمن؟ فإن كانت تعلم أن جهة كصاحب العمارة رجل متدين صالح ما يقبل لأحد أن يسكن، اذهب إليهم وأخبرهم بذلك، فإن الله عز وجل يقول ورزقكم في السماء وما توعدون، وهو الذي أقنى وأغنى، يعني اللي يجعل الإنسان قنيا مال يتأثل به ويجعله غني، هو ما في غيره، والذي يبسط الرزق هو لا غيره، فمن علم وتيقن ذلك اذهب إلى صاحب العمارة وأخبره، قل له هؤلاء كذا وكذا، إذا وثقت بالله واطمأنت إليه فاعلم أن الله كافيك، سيما إذا كنت غائرا لك غير على دينه. وإذا علم جهة أخرى لا ترضى بأن يكون هناك من لا يصلي، اذهب وأخبرهم، ما عليك بهم، أبدأهم بالنصيحة، فإن أبوا فاسعى في إزالة هذا المنكر بعد أن تثق بالله عز وجل أنه ناصر ومعين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم. يقول ما هو علاج الوسواس القهري؟ الرجوع إلى الله والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة ذكر الله باستحضار القلب. الوسواس ما يأتي إلا من قلب خالي، إذا خلى القلب وغفل عن ذكر الله جاء الشيطان بسرعة فصرفه، لكن أنت تطرده بذكر الله، اجعل قلبك عامر بذكر الله، حمد الله والثناء عليه وذكره وقراءة القرآن وكثرة الأذكار، إذا كان القلب عالي ما يجي الشيطان، الشيطان لا يأتي إلا لقلب خال. نعم. عود هذا حتى تكون عادة معك، فإذا جاءك في غفلة وأطال عليك تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تنتبه تعود إلى ذكر الله يذهب عنك بإذن الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، عبد الرحمن بن الزبير هل هو غير عبد الرحمن بن الزبير؟ لا غيره، لا غير عبد الرحمن. نعم. يقول ورد في صحيح مسلم كتاب الفتن باب في صفة الدجال عند ذكر الرجل الذي يقتله الدجال، قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. عجيب كذا في المسلم كذا قال؟ ذاكر الأرقام يعني. أي. وقال أبو إسحاق يقال أن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. قال أبو إسحاق أيوة، لا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان أنه الخضر، لا ما يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرق أن الأورار أولى أنه في رواية أنه الخضر، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخضر، قل هذا ما نعرف هذا في مسلم ولا غير مسلم، لكن قال فلان أنه الخضر، نعم يقول بعض الناس أنه الخضر، نعم. وجزاكم الله خير. ما الخضر؟ الخضر مات، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخضر، لا في مسلم ولا في غيره، لكن كون بعض الناس يقولون هذا قد يقال، لكن ما هو صحيح. بسم الله.